إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وتركوا الفتنا، نظروا إلى الدنيا فلما علموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفلا. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي وحلقة جديدة في لمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك سيدي. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المأمورة. كان في أحد الأسئلة التي وردت إلى البرنامج حقيقة يقول: ما السر في الاختلاف في قوله تبارك وتعالى: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، ومرة يقول ربنا عز من قائل: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، فلماذا سر الاختلاف في الترتيب بين الآيتين الكريمتين؟ تقديم التأخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. هو السؤال كان في آيتين، إحداهما في المائدة والأخرى في سورة الفتح. نعم. آية المائدة هي قوله تعالى: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. في الفتح: ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. والسؤال عن سر التقديم والتأخير المختلف في الآيتين. في آية المائدة، سياق آية المائدة التي قدم فيها قال: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. نعم. سياقها في قطاع الطرق والمحاربين لله ورسوله والسراق، فكان تقديم التعذيب أولى. يعني هي وردت بعد قوله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، قدم القتل على الأحياء سليم على العذاب على المغفرة. نعم. بعدها يعني بعد الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا. نعم. ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طيب، هذا عذاب ولا عذاب؟ أيضا قبلها: والسارق والسارقة، قبل الآية. نعم. فاقطعوا أيديهم جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. إذن أول مرة العذاب، بعدين التوبة المغفرة. نعم. إذن السياق واضح في تقديم العذاب على المغفرة. السياق ليس كذلك في آية الفتح. نتوقف هنا قبل آية الفتح فاصل ونواصل مع حضرتك مرة ثانية. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل، كونوا معنا. عدنا إليكم مرة ثانية مشاهدينا مستمعينا الكرام ولمسات بيانية، ومعنا نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. مرحبا بحضرتك مرة أخرى. مرحبا بك. بارك الله فيك. كنا نتكلم عن سياق التقديم والتأخير في قوله تعالى: يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. تفضل. ذكرنا السبب تقديم التعذيب على المغفرة. نعم. في الآية الأولى يعني المائدة. الفتح لا، ليس في هذا السياق. ثم ناسب ختام الآية قال: وكان الله غفورا رحيما. نعم. في هذا وكان الله غفورا رحيما عن ناس تقديم المغفرة. صحيح. فإذن السياق هو الذي رجح أو جعل يعني تقديم العذاب في أنسب في آية المائدة، وتقديم المغفرة أنسب في آية الفتح. نعم، جيد. في قوله تبارك وتعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، الفرق بين الاستماع والإنصات؟ الإنصات هو السكوت مع ترك الكلام. تمام. تترك الكلام. سكوت وترك. نعم. الاستماع الإصغاء. وقيل معناه اعملوا ما فيه، وقيل ماذا؟ اعملوا بما فيه لا تتجاوزوا، معنى الاستماع يعني اصغاء وعمل. نعم والعمل اصغاء تصغي الى وتعمل بما فيه. ما هو الانصات ايضا اصغاء؟ الانصات السكوت، هو مع ترك الكلام تسكت، تسمع ولا تسمع هذا موضوع اخر. الاصغاء تنتبه الى، تتدبر ماذا يقول لك، تصغي ماذا يقول، ذاك سكوت. الانصات سكوت مع ترك الكلام تسكت. الاستماع اصغاء وتدبر تدبر ما يقول. قالوا ايضا هو اصلا يعني هو المطلوب فيه فقط ايضا العمل، عدم التجاوز. استمع لهذا يعني اعمل فيه، كانما يقول له اسمع واعمل بما يقول لك، استمع له استمع له يعني هكذا. لكن حتى بسياق القرآن واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب مثلا، ما هنعمل بما ينادي المنادي حسب الـ يعني الموطن والسياق. بس هو يعني على الأكثر شيء أنه لما تقول يعني الاستماع هو الإصغاء تصغي. تمام. وإلى الله ترجع الأمور. سؤال لأخونا محمد بن أبو ظبي، يعني كانت الأمور مع من حتى تعود وترجع إلى الله سبحانه وتعالى؟ لا هو يعني معناه ينظر فيها ويقضي فيها، كما نقول يعني الأمور ترجع إلى قضائه وحكمه لا إلى غيره. يعني مثل ما نقول الأمر راجع إلى المدير، الأمور راجع إلى فلان، يعني هو الذي يقضي فيه، مو معنى أنه كان مكانه رجع إلى. تطلب مسألة قل والله هذا الأمر راجع إلى المدير، راجع إلى المسؤول هذا. نعم. يعني هو الذي يقضي فيه، هو الذي يحكم فيه. أيوة. ترجع الأمور يعني يقضي فيها، ليس نعم. أنها كانت في مكان ورجعت. صح أحسنت. هناك فروق بين غفر وتاب وصفح وسامح وعفى. سؤال أخونا محمد. نعم. سؤال في الفروق أيضا. نستمع للفرق. العفو هو ترك العقوبة. تعفى عن ترك العقوبة. نعم. المغفرة ستر الذنب. تستر. العفو ترك العقوبة. ترك العقوبة. لا تحتمل الستر، ستر الذنب أو ليس بالضرورة. ليس بالضرورة. طيب. المغفرة ستر. من غفر الشيء ستره. نعم. الصفح ترك اللوم، ترك التثريب. يعني قد الإنسان هو أبلغ من العفو، قد يعفو ولا يصفح. يثرب يلومه ويعفو عنه. نعم. الصفح لا، ولذلك ربنا قال فاعفوا واصفحوا. فاعفوا واصفحوا، اصفح الصفح الجميل. اصفح الصفح الجميل، يعني قد يعفو الانسان ولا يصفح. يعفو بس ويلوم، يلومه وكذا ويعنفه وماذا الى ذلك ويعفو عنه. نعم. ما لا يعاقبه. أيوة. هذا عفو سليم. اذا فرق بين العفو والصفح. نعم. العفو هو ترك العقوبه، الصفح لا، ترك اللوم والتثريب. التوبة هو يقولون ترك الذنب، يعني الإقلاع، الإقلاع مع الندم والعزم على عدم العودة. توبة. يعني السماحة، السماحة والمساهلة، مسامحة المساهلة سهل يقول باللغة. تمام. المسامحة يعني هذا هي اللي الفرق بين هذه المعاني اللي هي متقاربة فيما يبدو. لأخنا محمد أيضا من أبو ظبي سؤال، الفرق بين الذنب والمعصية والسيئة والإثم والفحشاء والفسوق والضلال والإسراف. الذنب الكبائر على الأكثر هم يقولون. الكبائر. نعم. فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، والسيئة الصغائر. ولذلك هو يستعمل مع المغفرة مع الذنب والتكفير مع السيئة. الفرق هو طبعا المغفرة أنه تسترها، والتكفير أيضا من كفر البدرة أيضا غطاها. نعم. لاحظ أيضا لا تنسى أن المغفر يعني الذي يلبسه واحد بالحرب مغفر هذا. نعم. يستر. التكفير هو تكفير البدرة، المغفرة هو ما يمنع الضرب تحديدا. هو يعني هو يقل الانسان من نعم. مغفر يقل هذا. فإذا هذا معنى أنه الأمر الكبير تحتاج إلى مغفرة يسترك، الصغير لا يحتاج إلى مثل هذا. نعم. تكفير هذا أقل اضطراب وهكذا. فإذا استعمل ربنا التكفير مع السيئة لأنها أقل، تكفير بذرة ليست المغفرة مع الذنب، لأن الذنب قد يأتي إذا أكبر. نعم. استعمل، فيقولون الذنوب هي الكبائر والسيئات هي الصغائر. طيب الإسراف، السرف هو تجاوز الحد بكل فعل، بالإنفاق بأشي، كل تجاوز حد من الحدود اسمه إسراف. إسراف هذا جيد. كلوا واشربوا ولا تسرفوا، بالأكل بالإنفاق يعني عام. الضلال لا، ما يقابل الهدى، العدول عن الطريق المستقيم، هذا الضلال. والعصيان خروج عن الطاعة، يعني يؤمرك فتعصي، وعصى آدم يعني يؤمر خروج عن الطاعة، هو العصيان غير معنى. الفحشاء هو ما عظم قبحه من الأفعال والأقوال، فحشاء قال فسوق. الفسوق من فسقة الرطبة ما خرج عن الطريق. لكن الحقيقة الملاحظ أن القرآن الكريم يفرق في الاستعمال من عادته هو بين الفسق والفسوق، بينهما من حيث اللغة. هو ليس في اللغة، وإنما تفريق هذا من خصوصية الاستعمال في القرآن الكريم. اللغة تسوي بينهما، لا فرق بينهما، مصادر متعددة. لكن القرآن من عادته يفرق بين الخسر والخسار والخسران، فرق يعني ما يفعله، فرق بين المغفرة والغفران، فرق، يفرق بين الفسق والفسوق. ما الفرق بينهما في القرآن؟ في القرآن هو طبعا الفسق هو ورد في سياق الأطعمة وخاصة بالذبائح، لم يرد كلمة الفسوق إلا في هذا السياق، في سياق الذبائح الأطعمة. يعني حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ميتة والدم ولحم الخنزير سياق الأطعمة، إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. الفسوق عام كله، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. نعم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. إذن الفسوق أعم، كأنه لما كان البناء أطول فسوق، في أطول فسق فسوق أطول. نعم. جعله أوسع أعم، يعني ناسب بين بناء الكلمة والدلالة. الله جميل. لكن المعنى العام أو المعنى اللغة والعام الخروج عن الطريق أو عن الطاعة. مثلا فسقت التمرة، خرجت عن من قشرتها. من قشرها. نعم. وهذا إن إبليس كان من الجن ففسق، خرج عن أمر ربه، خرج عن أمر ربه. الفسق هذه كلمة كبيرة إذا. لكن أعم من الكفر، يعني يشمل الصغير والكبير، كل خروج يشملها. الكافر هو فاسق، المشرك فاسق، اللي تارك شيء من الدين، من الدين هو فاسق، عمل شيء من المحرمات هو فاسق سواء كان قليل أو كبير. الفسق أعظم يعني أوسع. لكن ليس بالضرورة أن يكون خرج من الملة. لا لا لا لا لا. مثل الشيطان مثلا يعني. لا لا لا، يعني إبليس خرج من الطاعة بالمرة، ليس بالضرورة أن يكون مثله. لا لا ليس بالضرورة، كله حسب الذنب المصنوع وحسب حسب العمل الذي يعمل. تنابزوا بالألقاب يخرج من الملة يعني. صحيح. نعم. الوقت المعلم من السعودية تقول في قوله تبارك وتعالى إن الله فالق الحب والنوى، الآية مرة ربنا تبارك وتعالى حتى بالقرآن يقول يخرج ومرة يقول مخرج، فالفرق بين الصيغتين من حيث الدلالة واللمس البينية في كل، يعني في أكثر من مناسبة ذكرنا الفرق بين الاسم والفعل. صحيح. الاسم يدل على الثبوت

الفعل فيه تجدد واستمرار وحدوث. فلما كانت آيات عمران في سياق التغييرات جعلها كلها بالأفعال. الله جميل. في قوله تبارك وتعالى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، لماذا عليهم وليس لهم أو إليهم؟ حشرنا عليهم، جمعنا عليهم، أقمنا عليهم الحجة. شو نقول يعني؟ يعني أفرض قول أرسلنا عليهم، بعثنا عليهم، حشر إلى تفيد الانتهاء. يعني فرق، قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. نعم. يعني هذا يجمعهم، لإلى الله تحشرون. وليس القصد أنه ينتهي هكذا، وإنما يقيم عليهم الحجة. نعم. فجمع عليهم، راح يصير المعنى يعني أقمنا عليهم الحجة هكذا، جمعناها كلها، جمعناها مواجهة لهم لنقيم عليهم الحجة. ليس القصد هو الجمع الانتهاء هكذا شيئا فشيئا. حتى في قوله وحشرناهم يعني أتينا على بكرة أبيهم كلهم جميعا هكذا. هم تحشرون إلى جهنم يعني جماعة جماعة تجمعون شيئا فشيئا. هذا هو المراد بالحشر، حشر هو جزرها الحشر الجمع. الحشر الجمع اليوم الحشر يوم الجمع. نعم الحشر. وحشر لسليمان جنوده من الجن. جمع. نعم. ويحشر الناس ضحى وما يمكن. نعم. مش يحشر يعني يقوم بضغط الأشياء داخل الحاجة. هو الجمع. الجمع. نعم. دكتورة منى من القاهرة، الدكتورة منى البركة لها، تقول في قول مرة ربنا تبارك وتعالى يقول أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده بصيغة المضارع، ومرة يقول في مكان آخر في قوله سبحانه وتعالى فانظروا كيف بدأ الخلق، مرة بالمضارع ومرة بالماضي، كيف نفهم وما الفرق؟ يبدأ بالمضارع لإفادة التجدد، الإبداء والإعادة. يعني هو في كل سنة يعيد الثمار والنبات هاي. صحيح. في كل سنة يحصل، دائما يحصل هذا الشيء، الإبداء والإعادة. نعم. يبدأ. أولم يروا كيف يبدأ الخلق، أنت تنظر الآن في كل ما حولك من المخلوقات وكلها فيها إبداء وإعادة. ذيك قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الأولى، ذيك هذا الخلق الأول. نعم. أبونا آدم مثلا. عموما تفكر كيف بدأ، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، فكر كيف بدأ والله، يعني صنعه من غير مثال سابق ولا مادة، ابتدأها أولا، أولم يروا كيف يبدأ الخلق. هذا في كل عام، في كل لحظة، في كل لحظة يمكن في كل يوم تنظر شيء يخرج من النبات. يعني يبدأ الخلق هذه استمرارية في الحياة، لكن كيف بدأ الخلق منذ أول مرة. نعم. سيروا في الأرض فانظروا. نعم. كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، غير المعنى يختلف. نعم. لما تقول فلان أبدأ وعلي إذا تصرف تصرفا واسعا، إذا تصرف تصرفا واسعا واسعا. نعم. يبدأ الله الخلق ثم يعيده دائما هو هكذا. أم نقصد الخلق اللي هو آدم، يعني أبدأه أي خلقه ثم يميته ثم يعيده وينشئه. هو لما قال كيف يبدأ مضارع. كيف يبدأ مضارع، تجدد واستمرار. تجدد واستمرار. نعم. للدكتورة منى أيضا سؤال في قول تبارك وتعالى فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه الآية فأنجيناه. في الآية يقول نعم إن في ذلك لآيات، يتقول هو في آية واحدة، فكيف تكون آيات وما هي الآيات حضرتك الموجودة بالآية؟ هو يعني إذا أخذنا هذه الآية ونضعها في سياقها هنالك أمران حقيقة. أولا الإنجاء من النار هذه آية. طيب. حطم الآلهة وعجزت عن أن تفعل شيء. الآلهة عجزت؟ وهكذا هو لماذا حرقوا؟ غير انتقاما للآلهة. وهكذا كسر. حطم الآلهة كسرها وجعل كبيرهم قال فسألهم هذا إن كانوا ينطقون. نعم. هذه آية ولا ليس آية لهم؟ آية لهم. لأن الآلهة لم تفعل شيء حتى كبيرهم. هذه آية أخرى غير تلك. يعني أولا هو ربنا سبحانه وتعالى تعال برد وسلام هكذا. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما، هذه آية عظيمة. صحيح. ثم استبان عجز الآلهة التي ما يعبدوها، ماذا فعل؟ هذه آية أخرى لهم. نعم. زين، هم بعد هذا ماذا فعلوا لإبراهيم بعد أن قتلوه؟ لا، خرج من النار، ما فعل شيء. هذه آية أخرى. أن ظل حيا على لم يمسوا بسوء، ما استطاعوا، كان زين يقتلوا خلاص، النار ما حرقته. منطق أيضا صحيح، ما قتلوا، ما قتلوا صح. هذا أمر الحقيقة أيضا، يعني لو نظرنا في السياق ليس في هذه الآية، هي آيات ليست آية واحدة، يعني لو نظرنا في عموم السياق، يعني هي وردت في سياق قصة إبراهيم نفسها، لو قرأنا في سياقها من أولها راح نلاحظ الآية ذكرناها الآن أول في سياقها، أولم يروا كيف يبدأ الله الخلق ثم يعيده، هذه آيات لو مو آيات، آيات وراها قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم، هذه آية لو مو آيات، آية إلى ما ذكر من قصة إبراهيم، يعني آية. لو وضعناها في سياق هذه وردت في سياق قصة إبراهيم، لكن هي إن في قول إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون ليست يعني نهاية قصة سيدنا إبراهيم فقط أم تشمل ما قبله من آية القرآن الكريم؟ هو السياق قال في قصة إبراهيم، لكن هي جواب مثلا كما كان جواب قوم الآن قالوا تمام، لكن هو ما قال في هذه فقط آيات، وإنما فيما ذكر في السياق. صح سليم، ولم يقل يعني حددت هذه، نعم قال في ذلك ما ذكر، هذا ذكر أمور كثيرة، نعم عدة آيات ذكرها ليست آية واحدة. صحيح. إضافة لو نظرنا في هذه الآية آيات، هو عدا يعني إطفاء النار هو يعني آية، أو جعلها برد وسلام هي آية، مو كذا؟ صحيح. عجز الآلهة لهم مستوى أنها آية، عدم إذا إبراهيم مع أنه خرج سالما، طيب ما حرفنا خل نقتله، نعم لم يفعل، هذه آية، إذن هي نعم آيات ليست آية واحدة. نعم صحيح، بارك الله فيك. أخونا قرشي من الفجيرة يقول في قوله تبارك وتعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، ويقول ما هو المنطق أنهم عشرة، فلماذا كاملة؟ هي الواو قد تأتي بمعنى أو في اللغة، تأتي بمعنى أو في مثل ماذا في اللغة عموما؟ طيب. الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة اسم أو فعل، لا يمكن أن تكون هي الكلمة هكذا، الكلمة كيف تكون اسم فعل حرف؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلمة، يعني أو أو أو أو سليم. إذن هذه الواو بمعنى أو. طيب الواو أصلا تأتي بمعنى التخيير، مثل جالس الحسن وابن السيرين، يعني هذا هو. صح. فإذا اللغة تحتمل أن تكون للتخيير، تحتمل اللغة سليم، فحتى يرفع هذا الوهم وهذا الاحتمال الله جاء بكاملة، كاملة يعني قد يتوهم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج أو سبعة، نعم يختار اللغة تحتمل، اللغة تحتمل طبعا، فلما قال ربنا كاملة خلاص ده. جمع جميل، تحتمل، نعم. لو قال كل هذه الإباحة خير، واللغة تحتمل. صحيح. نشوف. ثم أيضا إفادة على أن لا ينقص شيء، فذلك كمال لصاحبه، ذلك كمال كمل بها الحج. تحتمل أن يكون لفظ الكمال للحج، هو للحوا للصيام العشرة، كمال لصائمه، يعني عشرة أيام بتمامها كمال لهذا الأمر. سليم، اكتمل هذا الأمر. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. دعنا نأخذ فاصلا بسيطا ثم نواصل لقاء مع حضرتك. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، فاصل ونواصل. أو هي اصطلاحية بالبشر، كان ممكن أي لغة تحتل، هل اللغة العربية من عند الله عز وجل؟ هذا كلام فيها يعني الله أعلم فيها، لكن هي اللغة العربية أقدم لغة الآن موجودة، هي يتكلم بها الناس، وهي يعني صار القول العبرية أقدم منها، لم تستعمل هي الفترة. من يقول هي أقدم؟ بعض البعض تقول العبرية كانت قبل العربية، من يقول؟ وأحرف العربية مشتقة من الرسوم العبرية. من يقول هذا؟ بحوث في مجمع اللغة العربية حبيب القير. ليس في ذلك دليل. إذا كان إسماعيل أبو العربية فهي أقدم من العبرية. يقولون أن إسماعيل هو الذي يعني يقولون قسم قادم، لكن لو لم نذهب إلى هذا الأمر إسماعيل أقدم. جرهم هو بجرهم باتصال. صحيح. يعني إذا كان يرجعون الأمر لمسألة التوراة أو سيدنا موسى يعني. صح. إحنا عندنا نصوص من حمورابي يعني تماما تشابه ألفاظها وقواعد اللغة العربية. حمورابي. نعم. عندنا نصوص موجودة. في المسألة موجودة الآن. جميل. هي قديمة أقدم من اللغة موجودة. قديمة. باقية إلى الآن. وستظل بإذن الله تعالى. بإذن الله ما دام القرآن موجود هي باقي. والله الخوف أن يظل القرآن دون ما لغة يا دكتور. يعني في بعض الدول الإسلامية القرآن موجود لكن لا لغة. صح والله خطأ. في باكستان، في أفغانستان، في حتى في أمريكا مثلا القرآن موجود لكن لا لغة موجودة. الذي يريد أن يفهم الإسلام عليه أن يتعلم اللغة فراح يرجع إلى اللغة. أحسنت. أخونا عبد الله من بلجيكا يقول في قوله تبارك وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. الوقف أين وكيف نفهم هذه الآية؟ تحدث لبسا دائما هذه الآية وفيها خلاف. والأشهر الوقف على الله سبحانه وقل وما يعلم تأويله إلا الله. هذا يعني اللي لا يحتاج إلى يعني في اللغة لا تأويلات كثيرة. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا. ربنا سبحانه وتعالى ذكر المتشابه وذكر المحكم. المحكم هذا واضحة المعنى ظاهرة الدلالة وعليها أمر الدين. قال هن أم الكتاب يعني أصل الكتاب والعمدة فيه. هذا المحكم. المتشابه المعنى غير ظاهر فيها الكلام خفي ما يترك معنى يعني لا عقلا ولا نقلا. يحتاج الاجتهاد مثلا قد ما لا يصل إلى شيء يعني. أيضا قيام الساعة، الحروف المقطعة، لماذا اختار رمضان دون شعبان؟ والله لماذا الصلوات خمس؟ نعم أعداد الركع يعني أنت هذا ما تستطيع أن هذه من الأمور المتشابهات ليس فيها حكم قاطع بإظهار الدلال. نعم اللي في قلوب زائغ يعدول عن الحق يبتغي الفتنة حتى يعني يفتن المؤمنين عن دينهم هذا. نعم. ابتغاء التأويل حسب التشهي. قسم يقول يعني يجوز الوقف على الراسخين يعني الراسخين في العلم يقول وكلمة يقولون استئناف. لكن أنا الذي يعني يترجح في تقديري الله أعلم أنه الأظهر وما يعلم تأويله إلا الله. هو لو أكملنا يكون ماذا؟ وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم؟ لا لا يجوز. لا مو لا يجوز يعني الأرجح أن أقول في تقديري وما يعلم تأويله. هذا سؤال لي أنا شخصيا يعني من يقول نكمل والراسخون في العلم؟ قل لي لحظة. تفضل سيد. الآن ده كلام عن المتشابه. طيب. قال وما يعلم تأويله إلا الله. زين الراسخون في العلم. يقولون آمنا به كل من عند ربنا المحكم والمتشابه. تمام. هذا ظاهر. الآخر ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. زين يقولون اللغة تحتمل يبدو أنها أضعف لأن لازم تستأنف. يقولون آمنا يعني كأنما في تقدير الله أعلم. وكان هناك من يذهب إلى هذا. طب وكيف نكمل يقولون استئنافية جملة استئنافية والراسخون يعني وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أقف وقل يقولون آمنا به اللغة تجوز هذا يعني قسم يجوز أحمل على الاستئناف لكن ذيك أظهر الوقف على الله أظهر يعني في أنا مش مرتاح لي يعني لا أرتاح وإن كانت حتى أدي يعني ترتاح إلى ماذا يعني الوقوف على الله سبحانه وتعالى وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربي. لا. هذا الله أخونا عباس من الكويت. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام وإياك بإذن الله تعالى. إن شاء الله طيبين رضي الله عنك أستاذ الدكتور فاضل. شاء الله طيب. اللي يحب الله عز وجل يصلى على محمد وعلى آل محمد رحمه الله وعليكم كلكم والمشاهدين والمستمعين. أخوي أستاذنا الدكتور في آية تقول بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من عند من ربي. أمر ربي. ما معنات الروح؟ نبيها على الأرض الواقع يعني ما هي الروح؟ يعني مو شيء المقصود. هذه واحدة. السؤال الثاني الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمرنا أن الصلاة شنو عمود الدين. الصلاة عماد الدين. مع هذا الله عز وجل يقول ويل للمصلين زادنا شي يقول أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. عرفت شيخنا أستاذي يعني يستقصد هل هي العدالة أم الصلاة؟ يعني أنا لما أصلي أخي عباس معذرة ما سؤالك أخي عباس؟ أنا مثلا أظلم وكن الصلاة مقبولة صبر؟ ما فهمت السؤال. ما فهمت السؤال. ويل للمصلين عم تسأل في ويل للمصلين. يعني السؤال ها الصلاة يعني الصلاة الله عز وجل أمرنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. تمام. هل الصلاة مين؟ هل هي العدالة؟ تقصد العدالة؟ العدالة. عمود الدين الصلاة. عماد الدين. عماد الدين. عماد الدين. مثلا يقول الله عز وجل ويل للمصلين. الذين هم عن صلاتهم ساهون. لا نكمل الآية فقط لا نقف عند ويل المصلين أخي عباس. يعني نكمل الآية ويل المصلين الذين هم عن صلاتهم. ما نقول ويل المصلين ونقف. الذين هم يراؤون أيضا. بس أنا من حافظ الآية كلها أخوي دكتور. أنا من حافظ الآية دكتور. مثلا عندنا النون والقاف والصاد 240 تطلع شنو يا أخوي؟ لم يلد ولم يولد. ما أنا قلت هذاك في المرة الماضية يعني هتفني بعد البرنامج أخي عباس نتكلم في الأحرف والأعداد في القرآن الكريم لأنه هذا البرنامج اهتمامه سيدي جزيت خيرا باللغة ليس بالأرقام. أنا بانتظارك بعد البرنامج إن شاء الله نتكلم بالإعجاز العددي في القرآن الكريم. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا طه من هولندا. ازيك أستاذ محمد؟ الله يرضى عليك. الحمد لله. تحياتي وتحياتي لضيفك الكريم الأستاذ الدكتور فاضل صالح حسن رائع. حياك الله. حياك الله وبياك. والله أنا عندي سؤال وعندي رجاء ولي رجاء. ما رجاؤك أولا؟ ملبى بإذن الله تعالى. السؤال الأول من فضلك لو سمحت. سيدي تحت أمرك تفضل. الآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم من سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها. في بعض النحويين قالوا الجملة في محل رفع حال السماوات يعني بمعنى ان السماوات بغير عمد. انت قصدك بقى السماوات بغير عمد ام نراها بغير عمد؟ المفسرين بعض المفسرين قالوا انها بغير عمد والمفسرين الاخرين قالوا لا انها بغير عمد ترونها يعني فيها عمد لكن لا نراها. نعم. فكنت عايز اعرف الراي البياني واللغوي في الايه الكريمه دي. حاضر. اما الرجاء فهو البرنامج مدته ساعة وبيبدأ الساعة 6:30 وانا منتظره وبالضبط كده الساعة تنقسم الى جزئين. الجزء الاول عبارة عن اسئلة حضرتك بتوجه من المستمعين وانت بتسجلها عندك. نعم. وبتعرضها على الاستاذ دكتور صالح سمرائي وبيجاوب عليها. النص ساعة التانية بتستمع الى التليفونات المشاهدين وانا للأسف من ضمنهم فانت بتضيع كده نص ساعة على الاستاذ الدكتور فاضل صالح سمراء. يعني هو بيسمعنا احنا المفروض نسمعوه لانه هو بيصدق فيه قول حافظ ابراهيم انا البحر في احشائه الضر كامن فهل سألوا غواص عن صدفاتي وهو غواص في اللغة. فحرام يعني ان احنا نسيبه نص ساعة كده ينصت الينا واحنا اللي المفروض ننصته اليه. فيعني لو حضرتك تعرض ايميل مثلا على الشاشة يعني الناس تتواصل بيه مع حضرتك قبل البرنامج بنصف ساعة على أساس إن الساعة دي كلها تبقى للأستاذ الدكتور صالح السمراني. حاضر. طيب يعني أنا أول واحد من المشاهدين أنا مش هطول عليك عشان يعني ما تبقاش انتقدت وأنت فيه. لا بإذن الله أنا يعني أفعل لك أرقام من الاس ام اس وكل المشاهدين يرسلوا إلي عبر الاس ام اس وأنا أتلقاها وأعرضها على أستاذنا الدكتور. حاضر. الله يخليك. شكرا. حاضر سيدي. بارك الله فيك أخي طه من هولندا. شكرا لك وشكرا لكم سيدي على هذا اللقاء، ونلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. وفيك بارك سيدي. مشاهدينا الكرام، أشكر حضرتكم وأشكر أخي وزميلي أحمد حبيب من على الهاتف، والمخرج خضر عبد المطلب، وحتى ضمان لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية في القرآن الكريم. نستودعكم الله، شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.